بسم الله الرحمن الرحيم. قال المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر، قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان. وقوله أنه قال لابنه، وسبب ذلك وقوله أنه قال لابنه واسمه الوليد، ابنه اسمه الوليد، وسبب ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن الوليد بن عبادة ابن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو مريض، دخل عليه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه، أوصني واجتهد. فقال: أجلسوني. عبادة رضي الله عنه قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان. وساق الحديث. وقوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته، وهي ما يحصل من لذة القلب ونعيمه وسروره وانشراحه. فالمراد بالطعم هنا انك فالمراد بالحلا فالمراد في الطعم هنا في قوله انك لن تجد طعم الايمان، المراد بذلك الطعم القلبي من التلذذ بطاعه الله عز وجل وتحمل المشاق في رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم وايثار ذلك على لذات الدنيا وايثار ذلك على الدنيا وملذاتها. يقول: انك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم، يعني علما يقينيا، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أي فعلا أو تقديرا، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أي فعلا أو تقديرا. فهذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن ما قدر الله تعالى عليك أن يصيبك من الخير أو الشر فسوف يصيبك ولن يتجاوزك، وما لم يقدره عليك فلن يصيبك. هذا معنى التقدير. المعنى الثاني أن ما أصابك فعلا وواقعا فلن يمنعه شيء ولن يخطئك ولن يكون مخطئا لك، فلا تقول مثلا: لو أني فعلت كذا لما كان كذا، لأن ما قدره الله عز وجل فلا بد أن يقع. أفهمتم؟ فعلى هذا تكون الجملة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أن نقول أن ما أصابك يعني فعلا حقيقة أو تقديرا، فما قدر الله عز وجل أن يصيبك فلن يمنعه مانع، وما أصابك فعلا ما أصابك فعلا فلن يمنعه شيء. فلا تقل لو أني حصل مني كذا أو فعلت كذا لما كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا يوجب للمؤمن الطمأنينة وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، لكن هذا لا يمنع الإنسان من فعل الأسباب المشروعة، لا يمنع من وجوب فعل الأسباب المشروعة. وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال من عبادة رضي الله عنه على ما سبق من وجوب الإيمان بالقدر، فإنه قال حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ثم استدل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قالوا قوله إن أول ما خلق الله، وفي بعض الألفاظ أول ما خلق الله، وهذه الجملة إن أول ما خلق الله القلم رويت على وجهين، الوجه الأول نصب أول، نصب أول على أنه ظرف، والقلم على أنه مفعول، يعني نصب أول والقلم، فنصب القلم على أن فنصب أول على أنه ظرف بمعنى عند أو حين، والثاني نصب القلم على أنه مفعول، فيكون الكلام جملة واحدة، فالكلام جملة واحدة. انتبهوا معنا، نقول قوله إن أول ما خلق الله القلم روي على وجهين، الوجه الأول بالنصب أو نصب أول ونصب القلم، أما نصب أول فهو على أنه ظرف، والقلم على أنه مفعول، وأن الكلام جملة واحدة، والمعنى حينئذ أن الله تعالى عند خلق القلم أو حين خلق القلم قال له اكتب. المعنى على هذا أن الله عز وجل عند خلق القلم أو حين خلق القلم قال له اكتب، ولهذا قلنا إن أول ظرف. وهذا القول ذهب إليه كثير من السلف، هذا قول كثير من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو الأقرب إلى الصواب. ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذان الحديثان يؤيدان ما تقدم، أن المعنى إن ولما خلق الله القلم، المعنى أن الله عز وجل عند خلق القلم وحين خلق القلم قال له اكتب. الوجه الثاني رفع أول والقلم، يعني أول ما خلق الله القلم، لحظة، رفع أول والقلم، لأن يعني في رواية أول ما خلق الله بدون إن، رفع أول والقلم، وأن الكلام جملتين، وأن الكلام جملتان. والمعنى على هذا أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد، وليس مطلقا، أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد وليس مطلقا. وهذا القول اختيار ابن جرير الطبري وابن الجوزي. فعلى هذا نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فيه وجهان، نصب أول ونصب القلم، وحينئذ يكون المعنى إن الله حين خلق القلم قال له اكتب، فيكون الكلام جملة واحدة. والوجه الثاني الرفع، فيكون الكلام مركب من جملتين، والمعنى حينئذ ماذا يكون؟ أن القلم أول المخلوقات، لكن من هذا العالم المشاهد وليس مطلقا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله من السلف والخلف، يعني من السلف ومن بعده من الخلف، في أول المخلوقات، هل هو العرش أو القلم؟ هل أول ما خلق الله عز وجل العرش أو القلم؟ على قولين. القول الأول أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم والماء قبل القلم، وهذا قول جمهور السلف رحمهم الله، كما نسب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسب القول بأن العرش قبل القلم وأن الماء قبل القلم إلى جمهور السلف واختاره رحمه الله. والقول الثاني أن القلم أول المخلوقات، أن القلم أول المخلوقات وأن العرش والماء بعد ذلك، وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء. والصحيح الأول، الأرجح الأول، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية، أشار إلى الخلاف فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أب على الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. فقد أشار رحمه الله إلى أن العلماء اختلفوا، وقد حكى ذلك أبو العلاء الهمذاني وقال: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. يقول نعم. فقال له: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. وهذا خطاب من الله عز وجل للقلم، وإن كان جمادا، لأن الجمادات أمام الله عز وجل تدرك وتعقل وتريد، كما قال الله عز وجل عن السماوات والأرض: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقال له: قال ربي وماذا أكتب؟ أي من الذي أكتبه؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وفي رواية إلى يوم القيامة. وليس المراد من ذلك التحديد إلى هذا الوقت، في قوله عليه الصلاة والسلام اكتب مقادير، في قول الله عز وجل اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، ليس المراد من ذلك التحديد إلى هذا الوقت، وأن ما بعد ذلك لم يكتب، وإنما المراد الإخبار بأن ما يتعلق بالخلق مكتوب كله، أن ما يتعلق بالخلق مكتوب كله، وليس المراد إلى قيام الساعة، وأن ما بعد الساعة ليس مكتوبا. وقوله حتى تقوم الساعة، لأنه بعد قيام الساعة تنقطع الأعمال وتطوى الصحف فلا ينفع العمل حينئذ. يقول: يا بني، أعادها من باب التنبيه، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير هذا، أي على غير الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء، يعني على غير الإيمان بالقدر، فليس مني. وهذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إنكار القدر كفر بالله. وقوله فليس مني، أي ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإنما أتى المصنف رحمه الله المؤلف بهذه الرواية لفائدة، وهي أن فيها التصريح بأن القلم امتثل لأمر الله عز وجل يقول فجرى. وأما الرواية السابقة فليس فيها التصريح، ولكن يفهم ذلك عن طريق اللزوم، إذن فائدة قوله في رواية أحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال لو اكتب فجرى، الفائدة منها هي قوله فجرى، ففيها التصريح بأن القلم امتثل أمر الله تعالى. وأما الرواية السابقة فليس فيها التصريح في أنه كتب، يعني في أن القلم امتثل وكتب، إلا عن طريق اللزوم. يقول: فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، أي بما قدره الله عز وجل وقضاه في خلقه من الخير والشر، أحرقه الله بالنار. وقوله فمن لم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن أي إيمانا جازما، من لم يؤمن أي إيمانا جازما. وفي مقابل ذلك أمران: الإنكار والجحود، والثاني الشك والتردد. وعلى هذا تكون المراتب ثلاث: إيمان جازم، إنكار وجحود، شك وتردد. والواجب ماذا؟ الإيمان الجازم. إذن قالوا فمن لم يؤمن، خرج بذلك من جحد وأنكر، خرج بذلك من شك أو تردد، وأولى منه من جحد أو أنكر. وقالوا أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، لأنه جحد قدرة الله عز وجل ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء. وقولوا النار، تقدم لنا أن النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يكاد يخطر على البال. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي وجوب الإيمان بالقدر. مناسبة الحديث للباب وجوب الإيمان بالقدر، وأن إنكاره كفر. ولهذا ترجم المؤلف قال: باب ما جاء في منكر القدر. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا ملاطفة الأولاد في الخطاب، ملاطفة الأولاد يعني من ذكور أو إناث في الخطاب، لقوله يا بني يا بني. وفيه أيضا دليل على مشروعية نصح الآباء لأولادهم وتعليمهم وموعظتهم، وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله. فالواجب على من ولي أمرا يعني من أولاده أن يرعاهم حق الرعاية، وأن يعظهم وأن يعلمهم وأن يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن المشروع عند التعليم أن يبين الحكم بدليله، مشروعية بيان الحكم بدليله، وأن المشروع عند التعليم وبيان الأحكام أن تبين الأحكام وتعلم بأدلتها. ووجه ذلك أنه لما قال أن تعلم سمعت، فاستدل بمعنى أنه قال لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من كلام عبادة رضي الله عنه، فعلم ابنه هذا واستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم. وهكذا ينبغي للعالم ولطالب العلم والمربي حينما يعلم الناس الأحكام أن يعلمهم الأحكام بأدلتها، لا أن يلقي الأحكام مجردة، لأن يلقي الأحكام مجردة، لأن في بيان الأحكام بأدلتها فوائد، أولها وأعظمها ربط الناس بالكتاب والسنة، أن تربط الناس بنصوص الكتاب والسنة. وثانيا أن المتعلم يعرف الحكم بدليله فيتمكن من إقناع غيره، لأن كونك تقول هذا حرام هذا حلال هذا كذا هذا كذا لا يتمكن من إقناع غيره، لأن لو أراد أن يعلم أحدا غيره وقال هذا حرام وهذا حلال سيقول له ما الدليل، وحينئذ لا يتمكن من الإقناع. فمن كان معه دليل تمكن من إقناع غيره. ثالثا أيضا من فوائد ذلك أنه أكثر طمأنينة، فالسائل والمتعلم إذا أعطيته الحكم مع الدليل صار ذلك أبلغ في الطمأنينة، يطمئن أكثر، لأنه يدري، لأنه يعلم حينئذ أن هذا الحكم، أن هذا الحكم مستند إلى نص شرعي. لأنه يعني ربما يقول هذا اجتهاد من هذا العالم أو هذا الشيخ، فإذا قال هذا لا يجوز لقول الله تعالى كذا أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، صار ذلك أبلغ. إذن هنا اللي يحضر الآن ثلاث فوائد لقرن الأحكام، لقرن الأحكام بأدلتها. الأول ربط الناس، ربط الناس بنصوص الكتاب والسنة، لا أن تربط الناس بآراء العلماء فقط المجردة. ثانيا التمكن من إقناع الغير، التمكن من إقناع الغير، لأنه هذا السائل أو المتعلم قد لا يقتنع، قد لا يقتنع فتقنعه. ثالثا أيضا زيادة الطمأنينة، فيكون قد عرف الحكم مع دليله. فمثلا لو سألك سائل إنسان صلى، أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، إنسان شرع في نافلة، دخل المسجد وشرع في نافلة فأقيمت الصلاة، فما الحكم؟ تقول له لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. سألك قال صليت خلف الصف والصف تام والصف غير تام، تقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. صليت وأنا أدافع الأخبثين، فتقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهكذا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر والوعيد الشديد على إنكاره، لقوله أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا بيان فهم الصحابة رضي الله عنهم لحقيقة القدر وإيمانهم به، لقوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد، لا مطلقا، أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد، لأن أول المخلوقات ما هو كما تقدم العرش. وفيه أيضا دليل على إثبات كتابة الله عز وجل المقادير إلى قيام الساعة، وأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفيه أيضا دليل على عظم مسألة القدر، وأنها مسألة عظيمة. ووجه ذلك أن عبادة أوصى ابنه بها، ووصيته لابنه بذلك يدل على عظم شأن هذه المسألة. ويستفاد منه أيضا إثبات صفة القول لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لقوله قال فقال له اكتب. ومنها أيضا كفر من أنكر القدر، كفر من أنكر القدر، لقوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ويستفاد منه أيضا وجوب البراءة من العمل المحرم، وجوب البراءة من العمل المحرم. من أين؟ فليس مني. وقد تقدم لنا أن البراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما الأول وهو البراءة من العمل، فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشريعة، سواء كان كفرا أم فسقا، يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشريعة سواء كان كفرا أم فسقا، وذلك بألا يفعل وألا بألا يفعله ولا يرضاه ولا يقره. هذا معنى البراءة، ألا تفعل ذلك وألا ترضاه وألا تقره. هذا واجب، كل عمل محرم يجب أن تتبرأ منه. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عز وجل في سورة الممتحنة: قد كانت لكم آية حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش في الفسق، من غش فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فكل عمل مخالف فكل عمل يكون مخالف للشريعة فإنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ منه. ومعنى البراءة منه ألا يفعله وألا يرضاه وألا يقره. الثاني من البراءة البراءة من العامل، البراءة من العامل، وهذا فيه تفصيل. فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، بكل حال، واضح؟ وإن كان عمله فسقا وجبت البراءة منه من وجه دون آخر، فيتبرأ منه لما عنده من المخالفة والمعصية والفسق ويوالى لما عنده من الإيمان. إذن البراءة من العامل إن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، بكل حال. ولذلك تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه، ونوح عليه الصلاة والسلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فتبرأ منه. وأما إذا كان عمله فسقا، فسقا، فيتبرأ منه إيش؟ من هذا الوجه، ويوالى لما عنده من الإيمان. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. إن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، يعني ما يقول الفاسق إنه غير مؤمن، خلافا لمذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأعمال، أن الأعمال بالخواتيم، لقول: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فالأعمال بالخواتيم. وعلى هذا فينبغي الإنسان، بل يجب عليه أن يحرص على الأعمال التي تكون سببا لحسن خاتمته، التي تكون سببا لحسن خاتمته، لأن الإنسان لا يدري ماذا يختم له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار فيما نعم في عمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن هذا الحديث جاء مقيدا في رواية أخرى: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا يدل على أن هذا الرجل مراء، وأنه يظهر ما لا يبطن، فعنده نية خبيثة، فلذلك ختب له بالشر. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان يحرص على حسن الخاتمة، أن الله عز وجل يختم له بخاتمة حسنة، لا أن يكون على خاتمة سيئة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. قوله عن ابن الديلمي اسمه عبد الله بن فيروز الديلمي من كبار التابعين، وأبوه فيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب مدعي النبوة في اليمن، رجل ادعى النبوة في اليمن اسمه يلقب الأسود العنسي، وكان يتعاطى السحر والشعوذة. ذكروا أن فيروز والد هذا عبد الله أنه قتله، اتفق مع زوجته فأسقته خمرا حتى ثمل فدخل عليه وقتله، فلما علم المسلمون بذلك كبروا. نعم. يقول عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر أي شك واضطراب يؤدي إلى الشك، إلى الشك فيه أو الجحد، هذا معنى في نفسي شيء من القدر يعني شك واضطراب قد يؤدي إلى الشك أو الجحد. فقلت: نعم، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك. وقالوا مثل أحد ذهبا هذا تمثيل لا تحديد، هذا تمثيل لا تحديد، يعني ليس المعنى لو أنفقت أكثر من ذلك قبله الله منك، بل هذا على سبيل التمثيل وليس التحديد. ونظير ذلك قول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فليس المعنى أنه لو استغفر أكثر من ذلك غفر الله له، وإنما المراد بذلك المبالغة. فقولوا إنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا، نقول هذا إيش تحديث، هذا تمثيل يقصد به المبالغة ولا يقصد به التحديد والتقدير، التحديد والتعيين. والقاعدة أن ما سيق مساق المبالغة فلا مفهوم له، ليس له مفهوم. يقول إنك لن، نعم، حتى تؤمن وقالوا ما قبله الله منك، ما قبله الله منك، نفي القبول هنا لسبب، ما هو؟ فقد شرط أو وجود مانع؟ فقد شرط وهو الإيمان بالقدر. نعم، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، تؤمن بالقدر يعني إيمانا جازما، وتعلم أن إيمانا جازما أن جميع الأمور كائنة بقضاء الله عز وجل وقدره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه تقدم الكلام عليها، وقلنا إن هذه الجملة لها معنيان: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أي فعلا أو تقديرا، فما قدر الله عز وجل أن يصيبك من الخير أو الشر فلن يستطيع أحد أن يمنعه، فسوف يقع. ما قدر الله عز وجل عليك أن يصيبك من الخير أو الشر فلن يجاوزك، وما أصابك فعلا قدر الله عز وجل وأصابك فعلا فإنه لا أحد يستطيع أن يمنعه، لا أحد يستطيع أن يمنعه. ولهذا قلنا ما أصابك يعني فعلا أو تقديرا. وهذه لها نظائر تستفيد منها، منها قوله عليه الصلاة والسلام، بل قول الله عز وجل: من يهده قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له، يعني فعلا أو تقديرا. فمن هداه الله فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الهداية إلى الضلالة، ومن قدر الله هدايته فلا أحد يستطيع أن يمنعه. فإذا قدر الله عز وجل، إذا هدى الله عز وجل مثلا فلان من الناس، لا أحد يستطيع أن يضله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن أضله الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يهديه. كذلك أيضا إذا قدر تقدير، لو قدر الله أن فلانا سوف يهتدي أو سوف يضل، فلا أحد يستطيع أن يصرف الضلالة عنه أو الهدى في الموضعين. ولهذا قال الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب، يقول إذن نقول هالمعنيين تقدما: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. ولو مت على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر. وقوله مت فيها لغتان: مت بضم الميم، ها، ومت بكسرها. مت ومت، فمت بالضم من مات يموت موتا، ومت بكسر الميم من مات يميت ميتا، وهما قراءتان في قول الله عز وجل: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قراءتان سبعيتان: ولئن متتم، هذه الموجود في المصحف الكسر ولا الضم؟ الضم، الموجود في المصحف الضم. ولئن متتم أو قتلتم، فيها قراءة سبعية: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال من القائل؟ ها؟ لا، ابن الديلمي. وقوله لكنت من أهل النار لماذا؟ لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان، ومن جحد ركنا واحدا فقد جحد الجميع. من جحد ركنا فقد جحد الجميع، واضح؟ نعم. كما أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني. والمؤلف رحمه الله ساق الحديث مختصرا، وإلا ففي سنن ابن ماجه أنه أن أبي بن كعب حين قال له بعد حديثه، يعني بعد أن حدثه أبي بهذا الحديث، قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود. أبي لما ساق له هذا الحديث قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته، فذكر لي مثل ما ذكر أبي، وقال: ولا عليك أن تأتي حذيفة. ها، كل واحد يحل الثاني. قال: فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال عبد الله، فقال: ائتي زيد بن ثابت فاسأل. ائتي زيد بن ثابت فاسأل. قال: فأتيته فسألته فقال رضي الله عنه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وذلك لأنه لو عذبهم، المراد هنا لو عذبهم يعني لعتوهم وعصيانهم، لأن يعذبهم من غير ذنب. فهمتم؟ يعني لو عذب أهل السماوات وأرض يعني لعتوهم وعصيانهم. هنا في الرواية التي ذكرتها لفظ ابن ماجه أن أبي بن كعب قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود. وابن مسعود قال: ولا عليك أن تأتي حذيفة. وحذيفة قال: ولا عليك أن تأتي زيد، أو اذهب إلى زيد. في هذا، يعني في هذه الجملة فيها فوائد، منها أولا تواضع السلف الصالح رحمه الله كما سيأتينا في الفوائد، تواضع السلف الصالح رحمه الله. وفيه أيضا الإحالة، إحالة العالم على غيره زيادة في طمأنينة السائل، إحالة العالم على غيره زيادة في طمأنينة السائل. ولكن ها هنا مسألة، وهي هل الأولى للعالم إذا سئل فأجاب إثباتا أو نفيا أن يحيل، وإذا أحال هل الأولى أن يعين أو لا يعين؟ فعندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى أن العالم إذا أجاب جوابا فواضح، لكن هل الأولى أن يقول السائل واسأل فلانا أو واسأل أهل العلم؟ أيضا إذا لم يجب سأله عن شيء فقال لا أعلم أو أنا لا أفتي بهذا أو نحو ذلك، فهل يحيله؟ وإذا أحاله هل يعين أو لا يعين؟ نقول هذا يختلف. فإذا قدر أنك عجبت السائل ورأيت منه شكا أو ترددا في الجواب فإنك تحيله، تقول ماذا اسأل فلان، مثل ما تأكد أو يخشى أن هذا العالم أجابه جوابا يعني فيه نظر فيحيله على عالم. كذلك أيضا إذا سأله سؤالا ولم يجبه إما لعدم علمه أو خشية الفتنة، فهل الأولى لهذا العالم أن يعين ويقول اسأل فلانا أو أن يقول اسأل أهل العلم؟ الجواب أيضا هذا يختلف. فإن كنت تخشى أن هذا الرجل العامي يذهب ويسأل من لا علم عنده، تقول اسأل العلماء، يذهب إلى من يتزيى بزي العلماء فيسأله، فإنك تعين وتقول اسأل فلان وفلان. وإن كنت تعلم أنه يعني سيسأل أهل العلم فلا تعين له أحدا، بل قل اسأل العلماء. واضح الآن؟ إذن نأخذ من هذا الحديث أو من هذه الجملة أن تواضع السلف رحمهم الله، وفيه أن العالم يحيل السائل إلى غيره سواء أجاب إثباتا أم نفيا. وهل الأولى أن يعين من يحيل عليه أو لا، أو أن يطلق؟ نقول هذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف السائل. فإن كان يخشى أن السائل مثلا يسأل من لا علم عنده ففي هذا الحال يعين ويقول اسأل فلانا وفلانا وفلانا، وهذا كان يفعله حتى الإمام أحمد روايات يقول اسألوا، يحيل على بعض السفيان وغيره. وإن كان لا يخشى ذلك فيقول اسأل العلماء، ما حكم كذا؟ قال أنا لا أجيب عن هذا أو أتوقف في هذه المسألة واسأل العلماء. وهذا قد يفعل الإنسان إذا كان مثلا يخشى من الفتنة أو أن تفهم الفتوى على غير وجهها، فيقول أن أفتيت الناس مثلا في قلت حرام صار محل نظر، وإن قلت جائز صار محل نظر، تكون مسألة يعني تحتاج قيود، ويخشى أن يفتي ويطلق فينفتح الناس، أو يفتي يعني أن يفتي بالجواز فيتوسع الناس في ذلك، أو يفتي بالمنع فيحرم الناس من شيء قد يكونون محتاجون إليه، فحينئذ يقول اسأل العلماء. نعم، بقي المناسبة والفوائد نكملها إن شاء الله الدرس القادم. ليس من يخرج ذلك من ذلك العرش، يعني العلم الذي نشهد السماوات والأرض، القلم. وشي؟ لا قبل خلق السماوات. ولهذا الحديث كتب ما قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالذي نشهد السماوات والأرض نقول القلم أو قبلها، القلم قبلها لكنه ليس قبل العرش. نعم. وشلون؟ مما يشاهد الناس يعني اللي هو السماوات والأرض مشاهدة. نعم. قال في نفس الشيء. لا لا تردد أي تردد إيه لا مو هو ليس شاكا ليس شاكا يقول في نفسي شيء يعني عندي إشكالات فمعنى في نفسي شيء يعني عندي شيء من الإشكال والتردد في بعض المسائل. نعم الله أكبر.